حبيبتي مني راحت مش هرجع تاني. أبكي ضعف مني دموعي جرح حد تاني. قدرنا يا زماننا أحلامنا ضيعة مننا. قدرنا يا زماننا أحلامنا ضيعة مننا. ورايح لحد تاني. يا نعمل إيه؟ يا نعمل إيه؟ يا نعمل إيه؟ غني لكل واحد حبيبته رايحة منه وأقول له الجرح واحد قلوبنا شربة منه. هغني لكل واحد حبيبته رايحة منه وأقول له الجرح واحد قلوبنا شربة منه. وانت يا مخدوع في حبك اللي حصل لك حصل لي والجرح اللي في قلبك عدى منك وصل لي. نغني نغني لحد تاني. يا حل حبتان.